نعم. إذن هو خير بالنسبة. طيب هذا الطائع العاصي كيف يكون الموت خيرا له؟ نقول قد يكون الموت خيرا له الآن حتى لا يتمادى في المعصية. فمثلا لو أن إنسانا مات عمره 40 سنة، في من يموت عمره 40 سنة ولا ما فيه؟ طيب مات على المعصية، والله عز وجل علم ابتداء أن هذا الرجل ما عنده توبة، ولو تركه يعيش 80 سنة لزاد في الغي وزادت المعاصي، لأن كل ما عمر الإنسان وهو في هذه الدنيا إما أن يكون تعميره في الدنيا خير ولا شر. ولذلك قال تعالى عن الكفار: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن لا يغرر فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، كل ما عمروا ازدادوا كفرا، وكلما طالت حياتهم كان ذلك زيادة في العذاب. فالكافر الذي يموت 20 سنة عمره ليس كالكافر الذي يموت عمره 90 سنة في العذاب، ليس سواء. لأن الذي مات عمره 20 سنة كم عاش في الكفر منذ بلوغه؟ كم؟ 5 سنوات، منذ 15 سنة هو كافر، لأنه من البلوغ يبدأ تكليف. على أن هذا فيه نزاع، لأن الأصل أن الإيمان ينبغي أن يسبق حتى البلوغ على رأي بعض العلماء. لكن لو عاش 90 سنة، ولنقل إن التكليف والملائكة بدأت تكتب عليه من 15 سنة حتى 90 سنة، 75 سنة كتبت عليه كل أعمال الكفر من ترك للطاعات وفعل المحرمات زياد، وقبل كل ذلك الكفر والشرك بالله. فالعذاب أشد. نعم، وكله شديد، لكنه كما قلنا أنه يتفاضل كما مضى علينا. ها؟ دركات. نعم دركات، نعوذ بالله. إذن الموت خير. طيب لو قال قائل: مات صبي صغير لأبيه، أب فقد ابنه. ها؟ نعم نسمعه يقول بعض الكفار: لو كان فيه ربي والعياذ بالله موجود، ليش يموت الرضيع ليرضع؟ ليش يموت هذا له الحق في الحياة، ليش الله يأخذه؟ فيتهم ربه بالظلم والعياذ بالله. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ إذا مات هذا الرضيع ويكون أبوه مسلم وأمه مسلمة، لعل هذا الأب والأم لن يفعل الأعمال الصالحة الكثيرة التي تكون سببا في دخولهما إلى الجنة، لكن يكون هذا الطفل الصغير سببا في دخول والديه إلى الجنة. ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما سأل أخذ بثوب أبي هريرة، قال: يا أبا هريرة إنه يأخذ بثوبه، في معنى الحديث قال: يأخذ بثوب أبيه على باب الجنة فلا يتركه حتى يدخله الله هو وإياه إلى الجنة. سبحان الله، ينتظره على باب الجنة. وقد يكون هذا الأب يعني استوت الحسنات والسيئات، بقي له ينظر ماذا يفعل، إما أن تتداركه نعمة الله أو أن يكون له شيء مذخور أراد الله أن يفاجئه به أو شيء منه، مثلا هذا منه هذا. إذن قال تعالى: قل فلله الحكمة البالغة. ما فهو العليم الحكيم تبارك وتعالى. هذا عن إيش؟ الموت. الموت أيضا يرق قلوب الأحياء، صح؟ ولذلك اليوم سمعنا خبر الرجل الذي مات، كيف أحسسنا بالقلوب؟ تذكرنا الموت ولا؟ يخطف أحدنا الآن، نصلي جماعة، كم مات في هذا المسجد من إنسان نعرفه صلى معنا في هذا المسجد؟ يخطف، يرق القلب بذلك ويتذكر الإنسان. وكفى بالموت واعظا. إذن الموت خير أم لا؟ خير باعتبار تجهيز الميت وغسله وتكفينه وحفر القبر وتشييعه، كل هذا إيش؟ انظر للخير والثواب العظيم الذي يترتب عليه. مصيبة أهله إذا صبروا خير ولا ما هو خير؟ إذن كل أفعال الله خير. إذن نرجع إلى مسألة القدر، تقدير الله كله خير، لكن المقدور قد يكون فيه شر. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أركان الإيمان بالله، أو من أركان الإيمان، وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت. ما المراد بالبعث بعد الموت؟ نعم، المراد بالبعث بعد الموت أن خروج الناس من القبور، قلنا الغالب يكون أن بعد يوم القيامة الغالب، لأن في من يعتقد يوم القيامة كالعصي وحمار وأيضا قتيل بني إسرائيل، ففي الغالب يكون إبعاد بعد الموت منه يعني يوم القيامة. يوم القيامة نعم. ما هي الأدلة على البعث بعد الموت؟ قوله تعالى مثلا نعم منها خلقناكم منها خلقناكم وفيكم نعيد منها نعم. كيف تكفرون وكنتم أمواتا بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كم هي أنواع الأدلة الدالة على أن البعث بعد الموت؟ نعم. أدلة شرعية وأدلة عقلية وأدلة حسية وأدلة مضاعفة. ما المراد بالشرعية؟ يعني السمعية تقول؟ نعم السمعية ما جاءش من الكتاب والسنة. نعم. قلنا أيضا من الأدلة العقلية الدليل قوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقلنا أن الله يعني خلق من عدم وقادر على أن يخلق من موجود، هذا أسهل بالنسبة لله عز وجل. وأما بالنسبة للحسية قلنا كما سبق في سورة البقرة وهي خمس أدلة الأولى في بني إسرائيل في قتل بني إسرائيل قوله تعالى قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وليكم آياته لعلكم تعقلون. والثانية في في العزي في العود نعم أبتغي الذي حاج إبراهيم وفي ربه فأماته الله 100 عام ثم أحياه ثم بعث قال كم لبث قال لبث يوم أو بعض يوم. أيضا الثانية في طيور إبراهيم قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال وأن تؤمن قال أمنت ولكن قال بلى قال بلى ولكن يطمئن قلب فارسله الى الطيور. والرابعه في قوله تعالى لم تر الذين خلفوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياه. وفي الدليل في اول السوره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم وهم الذين سألوا أن يروا الله تبارك وتعالى جهرا. نعم. من الأدلة أيضا على البعث بعد الموت أدلة نظرية. نعم. أقول بأن الإنسان أو خلاف حكمة الله عز وجل أن يخلق الناس ويخلق المخلوقات ثم يتركهم سودا وهملا بلا حساب ولا عقاب يصبح يعني فالظالم لا يحاسب والمضروب يعني لا يؤخذ من الظالم ولا يرد من المضروب يعني يوم القيامة. لذلك قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. فيه نوع آخر من الأدلة. تمام. من أركان الإيمان الإيمان أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره. ما المراد بهذا بدر؟ الإيمان بأن كل ما يحدث من خير وشر هو بتقدير الله عز وجل. ما هو القدر؟ نعم هو ما قدره الله لعباده في كتاب ما قدره الله تعالى لعباده. وهل هذا يعني قديم أم ماذا؟ هذا قديم كنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة صحيح؟ نعود إليك يا هو المكتوب. نعم. القدر خيره وشره كيف نؤمن بالقدر خيره وشره؟ حيث أن الخير والشر والشر كله من خلق الله يعني الله خلق الخير وخلق الشر. والدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء. لكن قلنا أن يعني الخير يعني خلق الله هذا شيء معروف وشيء ظاهر. أما أن الشر قلنا أن الفعل لا يمكن أن يكون شر بل المقدور هو الذي يكون شر. يعني هل نسبة الشر إلى القدر هل هو باعتبار المقدر أم باعتبار التقدير؟ باعتبار المقدور. يعني ما يخشى لدي عقيدة باعتبار المقدور والمقدر نفسه مقدر ومقدور صح. والتقدير لا لا لا التقدير هو الفعل التقدير هو الفعل والمقدر هو الله. فعندنا مقدر ومقدر. المقدر اسم فاعل والمقدر اسم مفعول. نعم. طيب كيف يوصف هذا المقدر بأنه شر؟ هو شر أم لا؟ مثاله المرض. يضعف الإنسان يمكن يعطله عن العمل يمكن يصل إلى درجة الموت يمكن أن يموت. هذا كله شر يعني. لكن قلنا رغم هذا الشر الظاهر فهو المرض فهو خير حيث أن المريض إذا كان مؤمن فهو يعني تكفير عن السيئات. والمرض أيضا يلين القلب. عندنا وجوه أن المرض خير وإن كان شرا في ذاته. كم من وجه أخذنا؟ نعم اعتبارات. نعم اعتبارات. أولا باعتبار هذا المرض بنفسه هو خير له لأن فيه تكفير للخطايا وتحسين درجاته وترقيقا لقلبه. نعم. وتذكيرا له بضعفه وافتقاره إلى الله تعالى. نعم. هذا من جهة المريض ذاته. وباعتبار أهله هذا قد يكون خيرا لهم إذا قاموا بواجبهم تجاهه يعني إذا اعتنوا به وصبروا على ذلك فهذا يكون خيرا لهم. نعم. وباعتبار الناس يكون خيرا ووجهه أن وذلك إذا عادوه وزاروه فيحصل لهم الأجر العظيم وقد ثبت أن الذي يزور مريض يعود الذي يعود مريض أن الله يقيد له 70,000 ملكا سبعين ألف ملكا يستغفرون له. فقط نعم. فشيء آخر هنا كذلك يعني هو سبب في خلق يعني مناصب شغل نسبة للأطباء والممرضين كذلك. لا تترك كل شاردة ولا واردة أنت. نعم. سبب أنه قد يخلق الله هذه الجرثومة لتقتل الجرثومة الثانية. هذا على كل أن عندك من هو من أهل الاختصاص من يعرف هذا. لكن هل هذا على إطلاقه؟ قلنا أن هذا احتمال احتمال فقط. الموت شر صح؟ الموت شر الظاهر. كيف الله يقول أصابتكم مصيبة الموت قد يكون خيرا؟ كيف خير؟ لا شيء الحمد لله مطلقا. كل من انتقل للآخرة خلاص راح للمؤمن. نعم. لا إذا قلت مؤمن يكفي. نعم. طيب. نعم. وللكافر أيضا ما يكون خير أن كلما ازداد الكافر في هذه الدنيا أن يزداد إثما كما قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم خير إنما نملي لهم يزداد إثما ولهم عذاب. عذاب راجع درسك. عذاب مهين. هذا الذي أخذنا. هذا هذا وللقدر أيضا مراتب عند أهل السنة والجماعة. وقد جعل المؤلف رحمه الله بحثا كاملا في رسالته هذه النافعة خاصا بالقدر. نعود إلى هذا البحث بالتفصيل إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن الإيمان بالله هذا غير مقروء مقروء مقروء نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل إلى آخره. يقول ومن الإيمان بالله. من هنا للتبعيض. المن الأولى هذه للتبعيض ومن الإيمان بالله. وسبق لنا أن الإيمان هو الاعتراف والإقرار والتصديق نعم المستلزم لقبول جميع الأخبار والإذعان لجميع الأحكام. وقد سبق لنا أيضا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، الثاني الإيمان بوحدانية ربوبيته، الثالث الإيمان بوحدانية ألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته التي كلها حسن وبهاء وكمال، الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى بصفات الجلال والكمال مع تنزيه الله عز وجل عن كل أنواع النقص. هذه أربعة أمور. يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. وهنا تبيننا من كلام المؤلف ماذا يريد أن يبحث فيه وماذا يريد أن يتطرق إليه، لأن هذه الرسالة ألفت في أي شيء؟ في الأسماء والصفات في الغالب، في الأسماء والصفات. لكن لو أخذت كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب هل تعرض فيها للأسماء والصفات؟ إلا قليلا، بل تعرض إلى توحيد الألوهية والربوبية. نعم، من الإيمان بالله، إذن تكون من هنا للتبعيد. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. والمؤلف هنا راعى طلب من؟ طلب القاضي، طلب القاضي. نعم، لأنه سأله أن يكتب زبدة من عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم، والمتأمل لحال الأمة عبر العصور يجد أن الذين ظلوا في الغالب ظلوا في جانب الألوهية أو جانب الأسماء والصفات، أما الربوبية فقل أن تجد من ظل فيه حتى من غير المسلمين. نعم، فكل الناس تقريبا يعترفون بأن الله خلقهم وأنه يرزقهم وأنه يدبر شؤونهم ويسير كونهم الكون، لكن توحيد الألوهية ظل فيه الكثير من الناس، وكذلك توحيد الأسماء والصفات. الإيمان بما وصف به نفسه، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الله تعالى وصف نفسه بصفات، وصف نفسه بصفات متعددة، وكم هي كثيرة آيات الصفات في كتاب الله العزيز، وكم كانت هذه الصفات من فواصل الآيات. نعم، وقوله بما وصف به نفسه في كتابه، ولم يقل بما سمى به نفسه، وذلك أولا لأن الاختلاف في الأسماء اختلاف شاذ. نعم، لم ينكر الأسماء إلا فئة قليلة من غلاة الجهمية والمعتزلة، فهمتم؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه ما قال بما وصف به نفسه أو بما سمى به نفسه أنه ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا ودل على صفة من الصفات. فاسم الخالق، الخالق اسم من أسماء الله، يدل على أي شيء؟ ها؟ على صفة الخلق. الرحيم، ها؟ البصير، البصر، السميع، السمع، الحكيم، الحكمة، العليم، العلم، القدير، القدرة، وهكذا. إذن علمنا من كلام المؤلف أو السبب الذي قال من أجل المؤلف بما وصف به نفسه ولم يقل بما سمى به نفسه، على أن هناك أقواما قد ألحدوا في أسماء الله، قال تعالى عنهم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيجزون ما كانوا يعملون بما وصف به نفسه في كتابه. الكتاب على وزن فعال، وما كان على ذلك الوزن فإنه مفعول، كبناء مبني وفراش مفروش. إذن كتاب مكتوب، والمراد بالكتاب هنا هو كتاب الله جل وعلا، وهو مكتوب أولا في اللوح المحفوظ، نعم، ثانيا مكتوب في الصحف التي في أيدي الكرام البررة وهم الملائكة، ثالثا أنه مكتوب في المصاحف التي بأيدينا نحن، فهو مكتوب باعتبار هذه الأمور الثلاثة. وصف به نفسه في كتابه، كيف؟ وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الله عز وجل وصف نفسه بصفات، بصفات الكمال والجلال والجمال، لأنه سبحانه وتعالى له ذات عليّة تتصف بصفات، لأنه ما من ذات إلا ولها صفات، لا بد، ما من ذات إلا ولها صفات. والله عز وجل ذكر لنا صفاته، ذكر لنا صفاته في كتابه، وذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصفات التي يكثر ذكرها في الكتاب العزيز من أجل أن نتعرف من خلالها على ربنا، لأنه كم يحتاج الناس إلى التعرف على خالقهم. والحقيقة أن الناظر إلى حال البشرية حتى المسلمين إلا من رحم الله نجدهم أنه قل منهم من يبحث في التعرف على خالقه، صحيح أم لا؟ ولذلك قرروا أن العلم يشرف بماذا؟ بشرف المعلوم، بشرف المعلوم. فلما كانت المعرفة بالصفات والعلم بها وهي صفات الخالق عز وجل، كان هذا العلم أشرف العلوم، كان هذا العلم أشرف العلوم. فالإنسان اليوم تجد أنه يبحث في كل شيء، في كل ما هو حوله من المخلوقات، حتى أنك لا تجد يعني معاهد للبحث وللتنقيب وما يسميه وما يسمونهم ب معاهد الحفريات، الذين يحفرون الكهوف أو يذهبون إلى الأماكن التي فيها الآثار القديمة فيحفرون ويبحثون ليجدوا أدلة تدلهم وتقرب لهم تاريخ هذه الحضارة التي غبرت، نعم، ودخلت إلى متاحف التاريخ، ليتعرفوا على هؤلاء المخلوقات من الإنس أو من الحيوانات أو ما أشبه ذلك، فتسخر لذلك أموال طائلة. كذلك التعرف على هذه المخلوقات سواء كانت في الفضاء، نعم، وما أنفقوا لذلك من الأموال الطائلة للوصول إلى سطوح الكواكب، أو التعرف على ما في قعر البحار والمحيطات، وتعلمون ما ينفق من الأموال للوصول إلى هذه الأمور، وكلها مخلوقات ضعيفة فقيرة حقيرة، ولا مانع من أن نتعرف عليها إذا كان ذلك وسيلة للتعرف على عظمة الخالق وكمال قدرته وشمول علمه سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمور كلها لا تسخر في التعرف على الرب، فتسخر هذه الطاقات والأموال في التعرف على المربوب، ولا تسخر في التعرف على أي شيء على الرب تبارك وتعالى. وهذا حتى عند المسلمين، هذا حتى إيش؟ حتى عند المسلمين. إذن البحث في هذا نعم. هذا العلم من أشرف، إيش نقول؟ من أشرف العلوم. يقول بما وصف به نفسه في كتابه. أفادنا أيضا المؤلف رحمه الله أن هذه الصفات ثبتت في الكتاب العزيز، وثبتت في السنة النبوية الصحيحة، لأنه لما كانت ذات الله تعالى غيبا وكان لها صفات، فإن الغيب لا يقال فيه بالرأي ولا يقال فيه بالعقل، بل لا يثبت إلا بالنقل الصحيح. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. لا يتجاوز في ذلك إيش؟ القرآن والحديث. هل تثبت الصفات بالقياس؟ المصادر الشرعية عندنا كم؟ خمسة: عندنا كتاب وسنة صحيحة وإجماع وقول الصحابي والقياس. هذه مصادر شرعية يكاد أن يتفق عليها. دعنا من المصالح المرسلة والأمور الأخرى. الآن لا يثبت الحكم الشرعي إلا بدليل، أليس كذلك؟ هل قد يثبت الحكم بالقياس؟ يمكن. ثبوت حكم تحريم المخدرات قياسا على الخمر ثابت ولا مثبت؟ بأي شيء هذا؟ بالقياس أم لا؟ بالقياس. بالقياس. نعم. يثبت الحكم بالإجماع أم لا؟ ها؟ يثبت الحكم بالإجماع. أجمعت الأمة على وجوب الصلاة، إذا وجوب الصلاة ثبت بالإجماع أم لا؟ طيب، قول الصحابي يثبت به الحكم أم لا؟ يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت. مثاله ها؟ تحريم صيام يوم الشك في حديث عمر بن ياسر، إذن هو قول صحابي، حجة قوله، صحيح؟ طيب، الأسماء والصفات لا يستدل لها لا بالإجماع. نعم، الإجماع يكون تابع في الحقيقة، يعني الإجماع أقول لابد أن يكون إجماعا معتبرا تابعا لأي شيء، الكتاب والسنة، لا يستدل بها لها لا بالقياس ولا بأي شيء، لا ولا بقول الصحابي ولا بأي شيء. بماذا تثبت إذن؟ بالكتاب والسنة. بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة لا غير، لأن الإنسان لا يمكن أن يثبت لله صفة من عند نفسه. لماذا؟ لأن هذه الصفة غيب، والله عز وجل بالنسبة لنا غيب أم شهادة؟ ها؟ من قال شهادة؟ غيب أم شهادة الله بالنسبة لنا؟ غيب. هل نراه؟ لا. إذن الصفات غيب أيضا، والغيب لا يثبت إلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة الصحيحة. ولو أن عبدا أثبت صفة لله تبارك وتعالى بلا دليل يكون قد قال على الله بغير علم، فيكون متوعدا بوعيد شديد. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا قال إنسان إن الله يتصف بكذا وكذا وليس عنده دليل، يكون قد قفى ما ليس له به علم، والعبد سيسأل عن هذا الادعاء. إذن هذا أمر عظيم، لأن هذا البحث في أي شيء فيما يتعلق بمن؟ بالخالق جل وعلا، والمخلوقات التي من حولنا حتى وإن كانت قريبة منا مما لا نراه، لا يمكن أبدا أن نثبت كنهها ولا أن نثبت صفتها، أليس كذلك؟ بلى. طيب، الجنة مخلوقة أم لا؟ هل يمكن الإنسان أن يتصور ما في الجنة؟ نقرأ آيات ونسمع حديث، لا شك أنه يقع في عقولنا تخيلات، ما يمكن أن ننفي هذا. نقرأ: جنات تجري من تحتها الأنهار، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فرش مرفوعة، سدر مخضوط، طلح منضود. طيب حور عين، كل هذه تقع خيالات، ولكن مهما تخيلنا ما نستطيع أن ندرك ذلك مع أنها مخلوقة لأنها غيب. ولذلك قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هذه الخيالات كلها التي تتخيلها عن الجنة هناك أمور ما تعرفها أنت. نعم، هذه المفاجأة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. طيب مخلوق آخر أقرب ما يكون إليك روحك، روحك التي تسكن هذا الجسد، الروح مخلوق أم لا؟ مخلوق، مخلوق الروح صحيح، تسكن بين جنبيك، بها تحيا ومن غيرها تموت. هل تستطيع أن تثبت صفتها كيف هي؟ تقول هي شحنة كهربائية، هي عبارة عن ضوء، هي عبارة عن شكل قميص أبيض. نعم ما يمكن. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه أرواحنا في أجسادنا لا نستطيع أن نعرفها، كيف تريدون أن ندرك صفات الخالق أو أن نثبت صفات لم تثبت لها في الكتاب ولا في السنة؟ فيكون هذا البحث مندرجا، أو نقرر له قاعدة أن الأصل في الصفات أنها لا تثبت إلا بالكتاب والسنة بالدليل الصحيح. إذا نوع الدليل فيها شو؟ سمعي أم عقلي؟ سمعي، سمعي. ثانيا أن هذه الصفات صفات الله عز وجل لابد التي جاءت في الكتاب والسنة لا بد من إجراء نصوصها على ظاهرها، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، إجرائها على ظاهرها كما جاءت، كما قالوا أمروها كما هي. فمثلا إذا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أثبت الله تعالى أنه أن له يدين اثنتين. فإذا قال قائل: لا، اليد الأولى يعني القوة والثانية النعمة، القوة والنعمة، نقول: قد قلت على الله ما لا تعلم. وليس هذا تأويل الحق، هذا تحريف ما ينبغي، لأن الله أثبت لنفسه يدين اثنتين، والأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره خاصة في هذا الباب، خاصة في هذا الباب، ولا يعدل إلى المجاز إلا بدليل صحيح. الله يقول: ويبقى وجه ربك. نعم، على أن الوجه كما قلنا أنه قد يراد به إما الذات كلها وإلا وجهه سبحانه صفته الخبرية. يقول: ليس له وجه، المراد الثواب، ثوابه. إيش هو هذا؟ تحريف. هذه قاعدة أخرى، صار عندنا كم من قاعدة؟ الأولى. نعم، الثالث أن العقل لا دخل له في هذه الأمور، العقل لا دخل له في هذه الأمور، لأن العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل يقولون: ما أثبته العقل نثبته وما نفهنا فيه. سبحان الله، ليش؟ قالوا: لأن الله خاطبنا وكلفنا وأعطانا عقولا نميز بها بين الخير والشر. نقول: نعم، للتمييز لا لإثبات الشيء الغيبي، لا لإثبات الشيء الغيبي. فالشيء الغيبي أخبرنا الله سبحانه جل شأنه أن العقل لن يدركه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا في الروح، فما ظنكم بخالق الروح؟ فالعقل له قدرة محدودة لا يستطيع أن يتجاوزها، ولو تجاوزها وتعنت لطمس ولصار صاحبه من الكفرة الفجرة والملاحدة الزنادقة. فهمتم؟ لأن هذا العقل مخلوق، والمخلوق له قدرة. أرأيتم إلى الآلات التي تصنع اليوم، مهما عظمت وضخمت وكانت دقيقة في سيرها وفي آداء الأمر الذي من أجله صنعت، لها طاقة محدودة أم لا؟ صحيح أم لا؟ الطائرات الضخمة الآن التي صارت مضربة، يعني محل الافتخار للدول، وهي حقيقة شيء يعني عظيم، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى أولا وآخر. طائرات لها قدرة محدودة، طائرة تحمل 400 راكب إذا وضعت فيها 500 راكب، تحمل عفش فيه مثلا 500 كيلو تحمل فيها 1000، وش يحدث لها؟ ها؟ تتزود بوقود كذا وكذا من اللترات إلى نفوذ أم لا؟ إذا نفد هل تستطيع أن تواصل السير؟ إذن المخلوق كله له قدرة محدودة، ما يمكن أبدا أن يتجاوزها، فلو تجاوزها لهلك. وكذلك العقل، العقل له قدرة محدودة، سطر الله عز وجل له حدودا وقال لا تتجاوزها. تريد أن تبحث في المخلوقات التي من حولك حتى تتعرف علي بلسان الحال، أقولها لا بأس، غص في أعماق البحار وطر إلى أجواء الفضاء واصعد على قمم الجبال ونقب وفتش، سخر أموالك واسهر الليالي لا بأس. لكن هناك أمور ما تستطيع أن تدركها، كل ما غاب عنك وغيبه الله عنك لحكمة يعلمها تبارك وتعالى لا تستطيع أبدا. وها نحن مخلوقات من حولنا تعيش لا نراها، وهي ثابتة وتوجد آثارها ونرى آثارها، ولا نستطيع أن نثبت صفاتها كيف هي. الملائكة هم من حولنا، صحيح أم لا؟ الملائكة من حولنا وقد نرى أثرهم إذا كان المحل محل طاعة لله، يجد الإنسان راحة نفسه فيه والسكينة والرحمة تتنزل، هذا آثار إيش؟ وجود الملائكة، بخلاف المحل الذي توجد فيه الشياطين. الجن كذلك نرى أثرهم على بني آدم باعتدائهم ومسهم وصرعهم، ولا نستطيع أبدا إيش؟ أن نثبت كيف أشكال، كيف هي أشكالهم، كيف هي وجوههم، وهذه مخلوقات. فما ظنكم بالخالق؟ ما ظنكم بالخالق؟ إذن العقل لا دخل له في هذا المجال أصلا. نعم. والصحابة رضي الله عنهم ما تعنتوا، ما تعنتوا، ما جاء أحد منهم ولا واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف كذا، كيف كذا وكذا، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يبطش، كيف يأتي، كيف يجي يوم القيامة للفصل بين عباده، كيف ينزل للسماء دول؟ أبدا. على كثرة عدده، وهم أفصح الناس وأحرص الناس على العلم وأحرص الناس على معرفة الرب عز وجل، ومع ذلك فهموا هذه القاعدة العظيمة في العقيدة. إذن قلنا العقل لا دخل له فيها. والله تعالى قلنا إنه قد وصف نفسه في صفات، وبالتتبع والاستقراء تبين لنا أن هذه الصفات تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول الصفات اللازمة، وهي ما يسميه العلماء أيضا بالصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، عن ذات الله سبحانه. نعم، فليست هي طارئة ولا متجددة، بل لا زال الله تعالى موصوفا بها أزلا وأبدا، مثل العلم، فالله لا زال عليما. القدرة، الخلق، نعم، هذه كلها إيش؟ وهذا على سبيل المثال للحصر، صفات ذاتية تسمى أيضا صفات لازمة. لماذا لازمة؟ لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. انتبهوا، السمع كذلك، البصر لا زال سميعا وبصيرا، ولا يلزم من تجدد المسموع تجدد السمع، لا يلزم من تجدد المسموع تجدد السمع. كيف هذا؟ يعني حدث الصوت الآن، صوتي تسمعونه، ثم يتكلم واحد، يقوم المؤذن يؤذن، ما الذي تجدد وتعدد؟ المسموع. هل السمع تعدد؟ ها؟ لا. قد يكون هذا في الخالق ففي المخلوق ففي الخالق من باب أولى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من صفات الله عز وجل الصفات الطارئة، وهي ما يسميه أيضا أهل العلم بالصفات الفعلية، التي هي من أفعال الله تبارك وتعالى، وأهل السنة كلهم على إثباتها، وخالف في ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل والتحريف. مثاله صفة الرضا والغضب والسخط والتعجب والمجيء والنزول، نعم، والضحك، هذه كلها صفات طارئة فعلية توجد بوجود أسبابها، هذا هو ضابطها، توجد بوجود أسبابها، وهي تدل على كمال الله سبحانه وأنه فعال لما يريد. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صف، مجيء هذا يوم القيامة مجيء يليق به، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، نعم، فلما آسفون انتقمنا منه أغضبون، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، نعم. إذن هذه توجد بوجود إيش؟ أسبابها، تسمى صفات طارئة أو صفات إيش؟ فعلية. القسم الثالث الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا بالخبر الصحيح، وضابطها أن مسمى هذه الصفات بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء لا بالنسبة لله، كصفة اليد والقدم والوجه والعينين، نعم، كل هذه صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا، مسماها، انتبهوا لكلمة مسماها، بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لكن لا يقال إن الله عز وجل هذه أبعاض الله، لأن أهل السنة يتحاشون هذا القول ولم يقولوا ذلك، فهمتم؟ لأن الله خالق لا يتبعض مثل المخلوق. النوع الرابع الصفات المعنوية، وهي بين الصفات الذاتية والفعلية، كصفة إيش؟ السمع والبصر مثلا. كيف معنوية؟ معنوية مثل قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، سمع يعني سمع تأييد ورؤية تأييد ونصر، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه أربعة أنواع، وكل الذي ذكرناه على سبيل المثال للحصر، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا هذا أولا في قول المؤلف من هذه طبعا يدخل في الإيمان بالله إيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على سنة أو وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلك عدد أشياء. قلنا عرفنا أول الإيمان، الإيمان رجعنا للتعريف. قلنا كذا كان يتضمن الإيمان بأربعة أمور، أمور الإيمان بوجود الله، بربوبية الله، وألوهيته وأسمائه وصفاته على ما يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تكلم فيما يخص قلنا بالنسبة للصفات أنها لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، فيدخل في ذلك القياس أو آخر. بدر، لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله بما وصف به نفسه أو وسمى به نفسه، بما وصف وسمى به نفسه؟ قلنا لأن الاختلاف بين الاختلاف جاء إلا في الصفات ليس في الأسماء، نعم. قلنا ان الاختلاف لا شاذ اولا، وثانيا قلنا ان الاسماء تدل على صفه الله، تدل على صفه الله كالخلق، هذا خالق كالخالق، ما من اسم الا ويدل على صفه من صفات الله. نعم، هذا هذا سبب. السبب الثاني لان قلنا ان هذا اختلاف لا شاذ، الا ما قلنا الا بعض الفرق ما ضلت في هذا كالمعتزله. ليس كلهم ان شاء الله. ايش عندك؟ اضف قلنا يعني مولف رحمه الله لم يذكر يعني لم يقل سمى به نفسه وذكر الوصف، لان كل اسم يتضمن وصفه، وان في خلاف في خلاف ضعيف لانه كره لغلاة الجهمية والمعتزلة، فالمعتزلة يثبتون الاسماء. إذن قوله بما وصف بنفسه اكتفاء بذكر الأسماء، صح؟ ليش؟ لأنه ما من اسم إلا وتضمن صفته. أما من جهة جلالة الالتزام أو التضمن والمطابقة، وصف به نفسه في كتابه، ما هو كتابه؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ سفيان. نعم. وايضا في صحف التي فيه يزيد كلام البرارة. من هم الامور الثلاثه؟ صحيح. طيب كم عدد ايات الصفات؟ انت ما تدري كثير جدا في كتاب الله عز وجل، وخاصه ما تاتي في الواسطه، قول الله عليم حكيم. طيب الصفات مصدرها يعني من اين تعرف؟ حاتم هل هي اجتهادية أم توقيفية؟ توقيفية، صحيح؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ أحمد كمال بدر فلا تضربوا لله الأمثال. لأنه إذا تكلم بالرأي سوف يقول عن الله ما لا يعلم، لأنه ذات الله مجهولة بالنسبة لنا. نعم، وكذلك كذلك صفات. نعم، فأنه سوف يقول عن الله ما لا يعلم. لا، أنت قلت وكذلك صفاته، كيفية صفاته، كيفية صفاته هي المجهولة بالنسبة لنا، أما صفاته فهي معلومة عندنا. نعم. تقول على الله ما لا تعلمه. وأن تقول الله ما لا تعلمه. يدخل في هذا. قلنا كذلك ان جميع الاحكام تثبت بمصادر يعني الكتاب والسنه والاجتهاد والقياس، الا الصفات والاسماء فهم من علم. لا، ليس الا الصفات والاسماء، العبادات كذلك، العبادات لا تثبت الا بالكتاب والسنه الصحيحه. نعم. كل شيء غيبي يثبت الا بالكتاب. احسنت، هذه اعم. لما كانت الصفات من الغيب فلا صح ان نتكلم فيها الا الكتاب والسنة. هل في أثر؟ نعم. أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. إذن العقل لا دخل له في صفات الله، صحيح؟ لماذا محمد ما حضرت؟ من حضر غير الذين شاركوا؟ أنت قلنا العقل يعني عنده قدرة محدودة، فلا يستطيع العقل أن يصف الله سبحانه وتعالى بالصفات لم يصف بها نفسه في الكتاب والسنة. ضربنا لذلك مثالا، لذلك وهي جنة يعني مخلوقة، وقلنا أن فيها يعني أشجار وفيها، ولكن هذا ذكر فلا يستطيع الإنسان يصف مدى نعمها و على ذلك قول الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي ليس للعباد أصلا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. والمثل الثاني يعني روح الإنسان بين جنبيه، يعني الإنسان لا يستطيع أن يصفها، فكيف وهذا يعني بالخالق أن يصفها؟ حسبه بالصفات لم يعني لم تثبت بالكتاب والسنة، أمر مستحيل. نعم. لا ليس مصدرا شرعيا لا يتلقى منه. معرفة كيفية الصفات يعني هل هي مستحيلة أم أنها جائزة؟ يمكن كيفية الصفة. نعم صحيح، لا يمكن نعلمها، هذا من الغيب من العلم إلى الله، لكن لها كيفية أم لا؟ لها كيفية صحيح، لكنها مجهولة عندنا. تمام. طيب ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج عن أحد كما القسم موسى، أنت كنت مسافر بدر الأول، الصفات الذاتية مثل ايش؟ ما معنى لازمة وذاتية؟ هي لازمة بذات الله، لازمة لذاته، مثل الخلق والعلم والقدرة والحياة، هذه كلها صفات لازمة. ما توضح هذه الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا وهي دائمة وثابتة معه. كيف نقول كيف نقول أزلا وأبدا؟ صحيح؟ يا بدر صفة التعجب، تعجب هذه ليست لازمة، هذه تسمى الطارئة، توجد بوجود السبب، صحيح. الغيرة، الغيرة من صفات الله، صحيح. الغيرة من صفات الله، نعم. أه؟ لا لا سيد الأنصار سعد بن معاذ، أي عبادة، سعد بن عبادة الذي كان يعني إذا طلق امرأة لا يجرؤ أحد أن يتزوجها غيرها. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير منه، والله أغير مني أو هكذا كما أو كما قال، ومن غيرتي أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لكنها غيرة تليق به سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو قسم الصفات الطارئة والاسم الفعلي، مثل الرؤية، يعني فعل النبي، فعل استطاع الله عز وجل كرؤية السماع، السمع والبصر غير صحيح. هذه لازمة ذاتية. ما ضابط معرفتي هذا؟ نعم، ولكن ما ضابطها؟ كيف تعرف؟ توجد بوجود سبب كالرضا والسخط والمجيء والنزول، هذه كل الصفات. اضرب مثالا من القرآن. وجاء ربك والملائكة صفا، والملائكة صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. متى هذا؟ المجيء في يوم القيامة. يوم القيامة صحيح؟ إن هذه صفة فعلية فتوجد بسببها، يعني صفة المجيء توجد بسببها. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ مجيء الله عز وجل. طيب سببه ما هو السبب؟ الذي من الذي من أجله يجيء. خطأ خطأ للفصل بين للفصل بين عبادي. طيب صفة أخرى. لا صفة طارئة فعلية الغضب، هذه فعلية طارئة إذا وجد سببه. مثال للصفة سبب الغضب. فلما أغضبوا كيف الحديث الذي يعني هذه الشهادة إني يرعون للأنبياء فيقول عن النبي قد غضب غضبا لكم في الدنيا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. من الصادق نعم. مالك الأملاك أي شيء بقى شيء بقى بغضب من الله فبقوا بغضب على غضب. هذه في أعداء الرسل. خلينا في الغضب وبعدين نتكلم عن الرضا. إن الله لا يغضب على عبده على من لم يدعه. إن الله لا يغضب على من لم يدعه الذي يترك الدعاء. طيب صفة أخرى. نعم طارئة الاستواء. استواء الله على عرشه من أي نوع؟ فعلية طارئة صحيح؟ ليست بذاتية. ليش؟ لأن العرش لأن الاستواء وقع بعد ماذا؟ بعد خلق العرش صحيح؟ نعم. القسم الثالث حسن. القسم الثالث هي الصفات الخبرية، هذه لا تثبت إلا بدليل صحيح، وهي بالنسبة للدلائل هي أبعاد وأجزاء، كصفة اليد صفة الساعة هذه من التي هي بالنسبة لنا. لا لا نقول هكذا، مسماها بالنسبة لنا. نعم أبعاد وأجزاء مثل صفة اليد يعني بل يديه مبسوطتان يعني وخالف عن بعض الفرق قالوا يعني اليد هنا يعني بالنعمة أو القدرة. نعم أهل السنة والجماعة أثبتوا اليد لله سبحانه وتعالى. نعم صفة اليدين إجراء الصفات على ظاهر، هذه قاعدة أخذناها. نعم في هذا البحث أخذت ثلاث قواعد. ليش ما قلتونا القاعدة الأولى هذه؟ الثانية إلا بدليل. الثالثة إذا ذكرنا هذا. مثال آخر للصفات الخبرية. نعم الوجه ليس على اطلاق، لان تارة يعبر بالذات كما في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. احمد الساق والقدم نفس الشيء. نفس الشيء الساق والقدم نفس الشيء. طيب القدم والرجل، القدم والرجل نفس الشيء، الساق شيء اخر. الساق ليست القدم، القدم والرجل واحد، والساق ليست نفس الشيء كما مضى. هي ليست هي القدم. الكرسي مخلوق الكرسي صح؟ هل هو العرش؟ هل هو العرش بالاتفاق؟ ها؟ هذا خلاف العقيدة لكن لا يضر، لا يضر. أما الأصول، الأصول أصول العقيدة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. القرآن صفة، ايش رايك انت؟ القرآن من أي، من أي قسم نضعه؟ كلام. الكلام صفة ذاتية، لكنه لكنه صفة ذاتية باعتبار أن الله لا زال متكلما أبدا وأزلا، وكذلك صفة طارئة. إيش؟ نعم. وهل يكون معنوية؟ لا. السمع والبصر ذاتي، صفة ذاتية ومعنوية. كيف معنوية؟ نريد أن نشرح. هنا الذاتية المعنوية هي تكون بين الصفة الذاتية والذاتية والفعلية. هنا كالسمع وكالسمع والبصر. ليش معنوية؟ ليش سميناها معنوية؟ يعني مشاركة. أنا توجد أحيانا في أحيان قد تكون خاصة نوعا ما، لا تحدد، قد تكون خاصة في مواضع قول تعالى إني معكم أسمع وأرى، هذه خاصة باعتبار التأييد والنصر والإحاطة. نعم. طيب هذه أربعة أقسام: ذاتية، طارئة، خبرية، ومعنوية. في ذلك الغضب والسخط والرضا، هذه فعلية. يدخل في الله معنوية؟ لا. هل يقابل التأييد؟ يقابل مثلا الغضب والسخط؟ لا يقابل. كان ينصر فلان. المعنوية يعني معنوية إيجابية، معنوية إيجابية، بحيث إيش؟ كيف؟ أنها من الله سبحانه وتعالى، توجد بوجود أسبابها لبعض إيش؟ الأشخاص، أو لبعض من اتصف ببعض الأوصاف. مثل إيش؟ المعية. مثل إيش؟ مثل المعية. يكفي. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. أفادنا المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف ربه بصفات، هو الذي نزل عليه القرآن، وهذا القرآن احتوى على كم من هائل من آيات الصفات. نعم. فالذي ذكر في القرآن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ما بلغه يعد ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أم ما وصف الله به نفسه؟ سؤال مفهوم. ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، هل يعد مما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما وصف الله به نفسه؟ الثاني، ما وصف الله به نفسه، لا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله. لكن جاءت السنة الصحيحة المتواترة على أنه عليه الصلاة والسلام وصف ربه بصفات، وصف ربه بصفات، ووصفه لربه بالصفات العلى كان من ثلاثة طرق: أولا القول، الثاني الفعل، الثالث الإقرار. من طريق القول كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في ربه: ربنا الله الذي في السماء. مش أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لربه العلو، أنه في السماء، أثبت لربه العلو. هذا بيش؟ بالقول أم لا؟ بالقول. ربنا الله الذي في السماء. بالفعل، بالفعل مثل في لما خطب الناس في حجة الوداع، نعم، جعل يشير بأصبعه المسبحة إلى السماء وينكتها في الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إلى أي شيء يشير؟ إلى الله، إلى علو الله وعلو. كذلك لما جاءه الأعرابي وقال: يا رسول الله ادع الله لنا، فلقد جف الضرع وهلك الزرع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يستسقي. فرفع يديه للسماء يدل على أنه أثبت لربه صفة العلو. هذا بالقول أم لا؟ بالفعل، بالفعل. وأما الإقرار فكحديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما صفع جارية له وأراد أن يكفر عن هذه الصفعة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادعوها، فدعاها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فأقر الجارية على أن قالت الله فين؟ في السماء. أهل التحريف والتعطيل الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة إذا سمعوا أحدا يقول أين الله كفروه، قالوا أنت كافر، لا تقل الله أين، لأن إذا قلت الله أين يعني الله في مكان وهو خالقه، وإذا كان المكان مخلوقا وقلت إن الله في كذا يعني أنه دخل في المخلوق. شو الفلسفة العافنة هذه؟ فهمتم؟ يقولون إذا قلت أين الله ها يكفرونك. ليش؟ قالوا لأنك إذا قلت أين الله تسأل عن المكان والمكان مخلوق، فإذا قلت أين الله يعني أنك تقر أن الله في مكان يعني في مخلوق، وهذا كفر، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرح هذا السؤال على الجارية، قال أين الله، ولسنا بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت في السماء، إذا أقرها وشهد لها بالإيمان ما كفرها، لكن هؤلاء يكفروا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعتقها فإنها مؤمنة، وهؤلاء المحرفة يقولون من قال إنه في السماء فهو كافر. طيب، وكذلك إقراره كما في البخاري من حديث ابن مسعود لما جاء حبر من أحبار اليهود إليه عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد إننا نجد في التوراة أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب، هذا إقرار أم لا؟ إقرار لأي صفة؟ صفة الأصابع، أصابع تليق به، ليست كصابعنا نحن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأصابع مثلا، ها نحن نرى الأصابع تختلف من مخلوق إلى مخلوق، صحيح أم لا؟ الأصابع تختلف من مخلوق إلى مخلوق، فالإنسان عنده أصابع، صحيح، وبعض المخلوقات عندها أصابع، القط عنده أصابع، ومن الأصابع تخرج مخالب. هل إذا قلت القط له أصابع يعني هي أصابعه كأصابع الإنسان؟ لا. أعطينا مثالا في مخلوق عنده أصابع. نعم، القرد، قد تقول هذا يشبه. نعم، أصابع الضفدعة، الضفدعة لها أصابع، صحيح، لها أصابع، ما يطير له مخالب. هل إذا قلت الضفدع لها أصابع، عرفت الضفدع؟ إذا قلت الضفدع لها أصابع أو السلحفات لها أصابع، هل معنى ذلك أن أصابع الضفدع والسلحفات كأصابع الإنسان؟ لا. فإذا كان هذا التباين والفرق بين مخلوق ومخلوق في مسمى واحد، فما ظنكم بين الخالق والمخلوق؟ المسمى قد يكون واحد، يد ويد، أصبع وأصبع، رجل ورجل، لكن الصفات بحسب ما أضيفت إليه. الرجل صفة ولا ما هي صفة؟ البعير له رجل له، والحمار، هل رجل البعير كرجل الحمار؟ ها؟ نسأل سفيان، رجل البعير كرجل الحمار؟ ها؟ ليس سواء. والطائر أيضا ليس سواء، فهذا بين مخلوق ومخلوق. هم المحرفة يقولون إنك إذا أثبتت الصفة، إذا قلت إن هذه رجل حقيقية، يعني أنك شبهت الآن رجله برجل المخلوقين، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنك إذا أثبت تعاملت بظاهر النص وأجريت الآية على ظاهرها، وتكون حينئذ طريقة الذين رسخوا في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات تارة عن طريق القول، وتارة عن طريق الفعل، وتارة عن طريق الإقراء، هذه ثلاث طرق، وهذا كله على سبيل المثال للحصر. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بأصبعيه إلى عينيه وإلى أذنه. لا يريد بذلك إثبات الأذن، يريد إثبات صفة السمع والبصر، يريد إثبات إيش؟ صفة السمع والبصر، لأن أهل السنة والجماعة لم يقولوا شيئا في الأذن، وقالوا نحن نتوقف في ذلك، لأنه ما جاء نص صحيح يثبت الأذن لله جل وعلا، لكن العينين جاءت نصوص كثيرة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحرص الناس على تعريفهم أو تعريف الناس بخالقهم، فالرسل كلهم جاءوا ليعرفوا الناس بربهم، وهو أحرص الناس على أن يسد جميع أبواب الشكوك وأبواب الوساوس والهواجس والهلاوس. نعم، فإثباته صلى الله عليه وسلم لهذه الصفات هو إيش؟ هل هو تنزيه له وتعظيم له، أم هو تشبيه وتحريف؟ الأول. لأمور: أولا، لأنه أعلم الخلق بربه، والأعلم ليس كما لو كان إنسان ليس عنده علم أو عنده علم، فالأعلم أفضل من العالم، وأفضل من أي شيء؟ من الذي ليس عنده علم من الأصل، هذا شيء. الثاني أنه أفصح الخلق، أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، فبلاغته أسكتت الشعراء، رغم أن العرب كانوا يتكلمون بالشعر في الغالب، لكن إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام كلامه في غاية ما يكون من الوجازة، والكلمات التي يستعملها في محلها، لا تحتاج لا إلى زيادة ولا إلى نقصان، فسبحان من أطلق لسانه عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح الخلق، فلا يستعمل إلا كلمة مناسبة في محلها. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق، أنصح الخلق للخلق، فلو كان ذكره لهذه الصفات يعود علينا بالوبال والشر ما ذكر ذلك، ما ذكر ذلك. ولا تجدون أبدا معلما يسد أبواب الشرور على من يعلمهم ويخشى عليهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. انظر لقوله لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، إني لأجد في نفسي أو في صدري كلاما ما لو أني خررت من السماء لكان أحب إلي. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم ذكر أن أمته لن تؤاخذ بشيء تجده في نفوسها ما لم تتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: يوما يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. وهذا حوار يدور بين من ومن؟ بين المؤمن، بين نفسه والشيطان. فيقول الشيطان: فمن خلق الله؟ من المتكلم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الحوار، يقول: فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، خلاص انتهى. وفي اللفظ الآخر قال: فليستعذ بالله ثم لينتهي، انتهى. فهو أنصح الخلق للخلق. الأمر الرابع الذي يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في الأخبار، فخبره وقوله كله صدق إذا ثبت سنده، طبعا إذا ثبت سنده. فلهذه الصفات الأربع التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم يكون الذي أخبر به حقيقة لا شك فيه، لا شك فيه، بما وصف به رسول وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحرفون، لا يحرفون النصوص، والتحريف هو التغيير، هو إيش؟ التغيير، وهو إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. والتحريف يشمل الحرف، والحركة والحرف والكلمة والجملة كذلك. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد منزهون عن ذلك، لا يحرفون. فقد يكون التحريف لفظيا، وهذا في الأمور التي ذكرت، وقد يكون التحريف وإيش؟ معنويا. أما التحريف اللفظي فقل أن تجد من يحرف من ممن ينتسب إلى هذه الأمة تحريفا لفظيا، قل أن تجد ذلك. نعم، حتى إذا وجد فإنه يأتي، يعني يكون على سبيل الخطأ، يكون إيش؟ على سبيل الخطأ. مثاله: أن يقول أن الحمد لله رب العالمين بدل عن الفتح يجي، غير هذا، غير هذا صحيح. مثل إيش؟ قولي تعالى: الصوت اشرح نشر لك صدرك، وزادوا آية فقالوا: وجعلنا عليا سهلا. مثال في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يقول الإنسان: وإذا ابتلى إبراهيم ربه. أيه مثلا، هذا تحريف، هذا تحريف. نعم، وكلم الله موسى تكليما مثلا، هذا تحريف، وهذا قليل جدا. حتى إذا قاله الواحد تجده على سبيل الوقوع في الخطأ. أما التحريف المعنوي فهو كثير، كثير في هذه الأمة حرفوا النصوص التحريف المعنوية. ولذلك نقول إن القرآن اليوم محروس بحراسة الله، لا يستطيعون أبدا بل إلى أبد الآبدين تحريفه لفظيا، ما يستطيعون، لا العرب ولا العجم، لقوة بلاغته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد، ما يستطيعون أبدا. حتى ولو نال واحد منهم شهادات الدكتوراه في اللغة والأدب وجميع علوم العربية، ما يستطيع أبدا أن يزيد أو ينقص، لأنه لو زاد أو أنقص حرف حركة واحدة مو حرف يختل الإعراب، يختل، ما يستطيعون أبدا. أما التحريف المعنوي فهو موجود، التحريف المعنوي كثير. كيف التحريف المعنوي؟ يعني مثلا يقول: الآية هذه تدل على كذا وكذا، وهي لا تدل عليه، هذا تحريف إيش؟ تحريف معنوي. هذا إنسان يصدق عليه أنه محرف. فويل للمصلي، يأتي إنسان يقول: الويل للمصلي، لا صلاة، إيش نقول؟ هذا تحريف معنوي. قال بعضهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني الدرجة العالية، هذه عنده عند المتصوف، تحريف أم لا؟ لأن اليقين هو الموت هنا. وهكذا يقول تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقولون هو لا استولى، بما استوى بمعنى استولى، استولى على العرش استيلاء، ايش نقول؟ هذا تحريف، تحريف معنوي للمعنى. إذن من غير تحريف، يكفي هذا منكم إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما قاله المؤلف رحمه الله في رسالته العقيدة الوسطية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه تبارك وتعالى بصفات، فهل السنة مصدر لإثبات الصفات أم أننا نقتصر على القرآن فقط؟ نعم، السنة مصدر لإثبات الصفات، وقلنا بثلاث طرق جاءت بالقول والفعل والإقرار. قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء أثبت علو الله بالقول، أما بالفعل وذلك لما خطب الناس في حجة الوداع وأشار بالمسبح إلى السماء، وقلنا وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، أثبت لله عز وجل قلنا العلو في السماء. وأيضا لما جاء العربي فالأعربي وقال له يا رسول الله ادعو لنا الله فقد جف الزرع وهلك الزرع، فرفع يديه إلى السماء وقال واستسقى، فقلنا واستسقى الله، فقلنا أثبت الله عز وجل العلو. بس حسبك الله، ظاهر انك ما شاء الله. يلا جيد جيد. نعم، صفات الله بالإقرار، حينما جاء المعامل من الحكم السلمي قال له اني سقاط جارية فسألها اين الله فقال في السماء، ثم قال من انا قالت رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانها مؤمنة. نعم، ذلك كان اقرار على ان الله في السماء، هذا إقرار. دليل آخر؟ نعم، كما كان الثالثة قلنا أن الأحباش قالوا له لا نتكلم لا على الأحباش ولا على الأكباش ولا على الأوباش، خلينا من هؤلاء بعدين. المحرفة عموما موسى، إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم حبر اليهود عندما جاء حبر من أحبار اليهود. طيب بالكسر أم بالفتح؟ نقول حبر أم حبر؟ حبر. حبر، نعم. ما هو الحبر؟ العالم. العالم. العالم. نعم. عندما جاء وقال يا رسول الله ثبت عندنا. لا، ما ناداه يا رسول الله، وما ما يعترفون بهذا، ناداه يا محمد. نعم. قال لو كان شريعتنا أن الله يضع على أصبعه. خلي أصابعك مضمومة وما تمثل لنا. صحيح، خليها على الركبة هكذا تكلم. على وضع الله يضع الأرض على أصبعه، أصبع أصبع والسماء على أصبع، الأراضين على أصبع والسماوات على أصبع والسماء على أصبع، فأقرر فضحك فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرر. ناقص ناقص. احضر جمال. هذا يطلب العلم ماشيا مجلس. حات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قوله تعالى نعم، قال ان ان انه في شريعتنا ان الله عز وجل يوم القيامه يضع السماوات على اصبع، انهم يجدون في كتابهم في كتابهم توراتهم او في كتابهم ان الله يوم القيامه يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والزرع على اصبع والماء والثرى. نعم، والماء والثرى، والماء والثرى على اصبع والزرع على اصبع والشجره على اصبع وباقي المخلوقات وسائر الخلق وسائر الخلق على اصبع. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى وما قدر الله قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم. طيب، إذن إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات بصفات يجعلنا نأخذ حديث الصفات كلها بلا تردد إذا صح الإسناد، ما هي هذه الصفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات يجعلنا أو تجعلنا هذه الصفات نقبل حديثه إذا صح سنده فيما يتعلق بالصفات بلا تردد. ما هي هذه الصفات؟ هي أربع صفات. الصفة الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس. الصفة الثانية أنه أنصح الناس. والصفة الثالثة أنه أصدق الناس. نعم. والصفة الرابعة أنه أفصح الناس. أنه أفصح الناس. إيه. كيف أنصح الناس؟ يعني هو حريص على أن يقول أن لا يصلح للأمة إلا بشيء يعود عليهم بالخير. فلو كان يعلم أن ذكره لصفات الله عز وجل يعني تعود على الأمة أكثر ما ذكره. لم يكن ليذكرها. نعم. قلنا هو الناس وقلنا أن بلاغته أسكتت شعراء. كما أنه يغلق باب التحريف وباب الفتنة على الناس عندما فسر بعض هذه الصفات. هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء كثير. أه؟ التحريف، ما أخذنا التحريف كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: من غير تحريف. التحريف هو التغيير، تغيير الألفاظ، ألفاظ أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى أو الصفات، وقد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. أما اللفظي فهو نادر، نادر جدا، اللهم إذا وقع على سبيل الخطأ. وأما المعنوي فهو كثير، فهو إخراج اللفظ عن مدلوله الحقيقي، هذا يسمى إيش؟ تحريف. هذا يسمى تحريف. نعم معنوي. نعم معنوي. مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. استوى في اللغة العربية معناها على وارتفع. نعم. وصعد. يأتي إنسان ويقول استوى بمعنى استولى، استولى على العرش استيلاء. شو سمى هذا؟ تحريف. لأن الاستواء والاستيلاء ليس سواء، الاستواء والاستيلاء ليس سواء، لأن الاستواء العلو، ومنه قوله تعالى: لتركبوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إذا علوتم عليه. وأما الاستيلاء فإن الأصل أن يستولي شخص على شخص في مال أو في متاع، يكون هذا الشيء الذي استولي عليه ليس ملكا للمستولي بل ملكا لمن؟ للمستولى عليه. فيكون معنى قولهم الرحمن على العرش استوى كأن العرش ليس لله عز وجل. كان تقول فلان استولى على بيت فلان، وش معنى؟ يعني أخذه منه عنوة. فلان استولى على بضاعة فلان أو على ماله. طيب هل هذا المال الذي استولى عليه ملك له؟ لا، أخذه بالقوة والقهر. هكذا حرفوا. وليس هذا إلا في صفة الاستواء فقط، بل في جميع تقريبا آيات الصفات حرفوا معانيها، حرفوا معانيها. وهم لا يقولون إن هذا تحريف، يقولون هذا تأويل من أجل أن يقبل الناس كلامه. فإذا جاءت آية من آيات الصفات قالوا نؤولها، نؤولها، لأنك لو أثبتها على حقيقتها كما يزعم هؤلاء المشبهة أو المجسمة، لأنهم يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة ومجسمة، إذا أثبتت آية الصفات على حقيقتها لكنت قد جسمت الله عز وجل وشبهته بخلقه. ولذلك ينبغي العدول إلى التأويل، وهذا ليس بصحيح. تلك أمانيهم. ولذلك استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة بدون تحريف أو من غير تحريف، فوافق رحمه الله تعالى لفظ القرآن، وافق لفظ القرآن بهذه الكلمة. فإن الله لما ذكر أعداء الرسل ماذا قال؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة زيادة نعم ونقصانا وتبديلا وتغييرا، يحرفون الكلم كالذين حرفوا كتبهم، كالذين حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. فاستعمل لفظ التحريف من هذا الوجه لأنه مطابق للفظ القرآن. والإنسان كلما استعمل اللفظ الذي جاء في القرآن كلما كان ذلك أولى، لأن ألفاظ القرآن الكريم لا يوجد مثلها في بلاغتها ومدلولها. وقال في الآية الأخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فلذلك قال إيش؟ من غير تحريف. السبب الثاني الذي من أجله قال المؤلف من غير تحريف أن كلمة التحريف تنفر منها النفوس السليمة والعقول السليمة، لأن كلمة التأويل تهون فعلهم، فهم يقولون نحن نؤول فقط، هذا تأويل نعم، لكن الصحيح أنه تحريف وليس بتأويل. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع الرب تبارك وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، يعني حسب حسب. طيب قدمه، يأتي هؤلاء وش يقولون؟ ها المقدم شو سمى هذا؟ تحريف. أثبت الله لنفسه صفة العينين ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، إن ربكم ليس بأعور، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن المسيح الدجال. طيب يأتي هؤلاء فيحرفون، يقول لا ليس المعنى هذا، بل يداه مبسوطتان، لا ليست يد حقيقية، يقولون النعمة والقدرة هذا هو المراد باليد. شو سمى هذا؟ تحريف. إذن استعمل المؤلف هذا اللفظ لفظ التحريف لأنه أدعى في التنفير، أدعى في التنفير عن طريقتهم وعقيدتهم، لأن الناس إذا سمعوا هذه الكلمة أو هذا الوصف فيهم وقيل إن هؤلاء محرفة ماذا يصنعون؟ يفرون منهم فرارا، الإنسان من الأسد. السبب الثالث أن التأويل منه ما هو حسن ومنه ما هو مذموم، التأويل منه ما هو حسن ومنه ما هو مذموم، ولذلك لم يقل المؤلف رحمه الله من غير تأويل. منه ما هو حسن إذا جاء بمعنى التفسير الصحيح، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم ارزقه الفقه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. ولذلك إذا أخذتم بعض كتب التفسير يقول المفسر وتأويل الآية كذا وكذا، يعني إيش؟ تفسيرها. فالتأويل قد يراد به إيش؟ التفسير.